سؤال: ما هي الأشياء اللي أبتعد أنا عليها والكلمات؟ أبتعد أنك لا تطرح الشبهة أنت بنفسك وترد عليها، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. الأمر الآخر، بعضهم يقولون يعني حماسا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول حق واحد: أنا أريد، يعني أنت غير مسلم، أنا أريد أن أنصحك حتى لا تدخل النار وكذا، فأنا أنصحك أن تكون مسلمة تتعرف الإسلام. هذه من الأساليب الحقيقة الخاطئة في دعوة غير المسلمين.